الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف للطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآخر شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. القسم الثاني الطهارة الحسية، وفي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. ثانيا تعريفها. طيب، نقول هنا الطهارة. طبعا كما قلت قبل ذلك أن الفقهاء يبدأون بالطهارة في كتب الفقه، يبدأون بكتاب الطهارة. ذلك لأنهم يتكلمون بداية يبدأوا بفقه العبادات. فقه العبادات، أول فقه العبادات أو أول يعني أهم العبادات الصلاة، والطريق إلى الصلاة وكانت صحة الصلاة لابد أن تصح الإيه؟ الطهارة. ولهذا هم يبدأون بالإيه؟ بالطهارة. نعم، الطهارة هنا كما بينت هي طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية وهي أن يطهر الإنسان قلبه في الشرك والرياء والسمعة وما إلى ذلك. والطهارة الحسية هي ما سوف نتكلم عنه، ما بين أنواع المياه وكيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية التيمم، كيفية يعني تفريغ النجاسات، الحيض، النفاس، وما إلى ذلك من أبواب الطهارة. ثانية تعريفها، وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الإصطلاح رفع الحدث وزوال الحدث. والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة لاستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب على صفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. نقول هنا الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث هذا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. في حدث اسمه حدث أكبر، وحدث اسمه حدث إيه؟ أصغر. الحدث الأكبر هذا لا ينفعه إلا الغسل، وهو إما الجنابة، إما انتهاء المرأة من حيضها ونفاسها، هذا يرفعه إيه؟ الغسل. أما الحدث الأصغر فهذا يرفعه الوضوء. هذا يرفعه إيه؟ الوضوء. وسوف تعلم متى يجب الغسل ومتى يجب الوضوء. نعم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب المكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة صدف وتكون في البدن والثوب والمكان. طهارة الحدث تختص بالبدن، كما كنا الحدث الأصغر أو الأكبر، فهذا مختص بالبدن. أخرج ريحا مثلا أو تبول، فهذا يتوضأ. هذا يختص بالبدن، لأنه بيتوضأ بيغسل أعضاء معينة. أما طهارة زوال الخبث، هذا يختص بالخبث، نجاسة موجودة على البدن أو موجودة على الثوب أو موجودة على البقعة التي تصلي عليها، فتزال هذه النجاسة، لأنه لا يجوز أن تصلي بهذه النجاسة. فطهارة الحدث خاصة بالبدن، وطهارة النجس خاصة بالبدن والثوب والبقعة. نعم. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخلف على ثلاثة أنواع: خلف يجب غسله، وخلف يجب مسحه، وخلف يجب مسحه. سوف نأخذ هذا كما كنا الحدث على أصغر وأكبر. والخبث يجب غسله كمثلا بول أصاب الثوب، يجب إيه؟ غسل البول هذا من الثوب. وغسل وخبث يجب مسحه. سوف نأخذ أن بول الغلام الصبي الذي لم يفطم بعد فإن تبول يعني يكفي النضح، وخبث يجب مسحه. فرض أن تعرف أن الأشياء المفقولة كالمرآة مثلا، كالمرآة لو أتى عليها نجاسة يسقل فيمسح عليها، يمسح. نعم. المسألة الثانية: الماء الذي كرم النضح. نعم. النضح هذا يعني ترش، رش النضح يعني رش، رش الماء. الماء الذي تحصل به الطهارة، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عن ماء البحر هو طهور ماؤه الحل ميتته. هو الماء البحر على صدقته هذا ماء طهور، سواء ماء مكر او ماء نهر او ماء بحر، حتى البحر المالح فماؤه طهور، هو طهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماؤه الحل ميتته. فالماء المتبقي على صدقته كماء الابار وماء العيون وماء الامطار وماء الانهار وماء البحار، الماء الثلج وما الى ذلك، هذا الماء كله ايه؟ طهور، يعني مطهر به، لان كلمه طهور معناه طاهر في نفسي، مطهر لايه؟ غير. نعم. ولا تحصل الطهاره بالمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عالم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. نعم، يعني ما واحد يقول إيه كما أنا أطهر بمائع مثل ماء الليمون مثلا أو خل، يقول أو كله مائع، لا، ليس المائع يعني السائل لا يتطهر فقط إلا بإيه؟ بالماء. أما ولهذا لما قال الله: فإن تجدوا ماء ولا تجدوا ماء فتيمموا، ما قال أن تقوا إليه الموائع والسوائل، فبالتالي فإذا الموائع لا يتطهروا فيها. نعم. المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته النجاسة، الماء إذا خالطته النجاسة تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولن تغير أحد أوصافه، إن كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ خلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. الآن الماء الأصل فيه دين أنه طهور. طيب لو خالطه النجاسة، لو الماء خالطه النجاسة، فلو غيرت النجاسة من أحد أوصافه الثلاثة، أوصاف الصفة الإيه؟ اللون والطعم والرائحة، فلو أن الماء خالطه نجاسة فغيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة يصبح إيه؟ نجسا، يصبح إيه؟ نجسا. لو خلصت لو النجاسة خلصت الايه؟ الماء وخلصت احد اوصافه. طيب لو لم تغير احد اوصافه بنظر للماء في ماء يسمى في الصدق يسمى الماء الكثير وفي شيء اسمه ماء ايه القليل. ما الفرق بين الماء الكثير والقليل؟ ليس المساله مساله عرفيه بل هي ما بين القلتين، والقلتين هذه هي من قلال الحجر، هي على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كم من الماء معين يسمى الماء الكثير. فان كان الماء كثير وخالطه النجاسه غير اوصافه الماء نجس، اما ان كان الماء كثيرا وخالط النجاسه ولم يغير احد اوصافه فالماء ايه طهور خلاص. ولهذا هنا يقول الماء اذا خالطه النجاسه فان احد اوصافه الثلاثه ريحه او طعمه او لونه فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا او قليلا. يعني ما كان كثير او قليل اتغير بالنجاسه اصبح ايه نجسا. اما ان كان خالطه النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس تحصل طهاره منه، واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل طهاره به. يعني لو حتى الماء قليل وخالطه النجاسه ولم يتغير ان كان قليلا يعتبر ايضا ايه نجسا. اذا الماء النجاسه اذا دخلت الماء نجسته، الا لو كان الماء كثير فهنا النجاسه بتنتهي داخل الماء لو لم تغيره. نعم مفهوم. والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كل دين لم يحمل الخبر. المسألة الرابعة يعني هنا إن الماء طهور لا ينجس شيء، الماء لا يتنجس طهور، أما إذا ظهر فيه نجاسة أصبح إيه نجسا. لكن لا تقول أن هذا الماء فيه نجاسة هو الأصل هو طهور خلاص. وأما قوله إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث معناه ايه؟ ان كان اقل من كلتين يحمل ايه؟ خبث. هذا اللي نقول. يعني اقل من كلتين ممكن يحمل خبث، اذا كان خبث هذا خبث يحمل، اما فوق الكلتين لا يحمل خبث، لو في خبث يعني هيظهر عليه ما ظهرش عليه يبقى لا يحمل خبث. تفضل. المساله الكلتين يا اخوانا اللي هو هنا كما بين هنا في الجرة لما معها قلال وقلال ويساوي ما يطالب 75 73 صاعا حوالي 160 لتر منها، حوالي 160 لتر منها كما يبين 160 لتر ونص منها. هذا الكلتين ممكن ايه. المسألة الرابعة في الهام مش تحكي يحمل يكون داخله خبث، يعني الماء القليل ممكن يحمل الخبث ولا تراه، اما الماء الكثير لا يحمل الخبث. لا يعني الخبث يؤثر في القليل ولا يؤثر في الكثير. المساله الرابعه الماء اذا خلطه طاهر، الماء اذا خلطته ماده طاهره كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالف عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم التي سن بتجهيز النفي اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم بماء وسدر وجعلت الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يعني هنا يا أخوانا الماء الطهور إذا خلطه طاهر، ورق الشجر أي شيء طاهر، ورق قلم، يعني أي شيء مادة طاهرة ليس مادة نجسة، فإن لم تؤثر فيه يعني كما قال هنا أو صابون ولم يغلب ذلك على المخالف عليه. يعني انظر الشاي هذا كان ماء طاهر طهور، يعني أصلا إيه ماء إيه طهور، شو الأصل الماء هذا الشاي هذا عمل بالماء، لما وضع فيه الشاي غلب عليه أم لا أصبح اسمه إيه شاي، خلاص أصبح اسمه إيه، خرج من اسم ماء إلى اسم إيه شاي. لكن لو لم يغلب عليه قطعة الصابون دخل كذا لم تجد مازال ماء شيء مثلا من ورق شجر لم يغلب عليه، يعني لم تقصد هذا ماء، فإن لم يغلب عليه يظل كما هو إيه طاهر في نفسه مطهر للإيه. المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارات. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على صحيحه يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثه الرائحه والطعم واللون. ودليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا كادوا يستقبلون على وضوئه ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذا كان مريضا ولو كان نجسا لم يجد فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونساء كانوا يتوضؤون في الأقداح والأسوار ويغتسلون في الجفان، ومثل ذلك هذا ومثل هذا لا يخلى من الرشاش يخلى في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماثته له. بص يا اخوان الماء المستعمل هو الماء المنفصل من اعضاء الوضوء، يعني انت وانت بتتوضا مثلا قبل كده بتتوضا وتحتيك قصعة او جفنه او حاجه، يعني الحل او الصينيه وعاء اناء، فانت تحتيك ايه؟ تحتك اناء، وعند التوضا وانت توضا بتغسل يدك وتغسل وجهك، فالماء اللي خرج من وجهك نزل في ايه؟ في الإناء. هذا الماء الذي نزل في الإناء بعد أن غسلت وجهك هذا ماء يسمى ماء مستعمل، يسمى ماء إيه؟ مستعمل. طبعا المسألة خلافية، لكن نحن الآن نتكلم في فروع واحدة. أولا العلماء التفصيل قالوا أقر بهم من قال الماء المستعمل لا يطهر، طاهر في نفس الماء ليس يطهر الإيه؟ لكن الماء المستعمل عندنا أدلة تدل على أن الماء المستعمل ليس نجسا، أولا ليس نجسا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويصب على وجه جابر او ياخذونه الصحابه، فلو كان النجس الماء جاز لهم ان ياخذوه. كذلك الماء المستعمل مطهر لغيره، لما؟ لان ما في دليل يسلبه الطهوريه. الاصل في الماء خاص ان هو ايه؟ انه طهور. لكي نقول ان هذا الماء سلب منه الطهوريه يعني لا يطهر غيره لابد من ايه؟ الدليل لابد من ايه؟ الدليل. ما عندنا دليل، بل عندنا دليل ان الصحابة كانوا يتوضؤون من الاشفان، من الانية فيها ماء، فيأخذون منها ويتوضؤون، مما شك فيه ان بعض ما يستعملونه يرجع مرة اخرى فين؟ ومع ذلك ما كانوا ايه؟ ما كانوا يبالون بذلك. فاذا الماء المستعمل طهور. نعم. المسألة الثالثة أثار الآدميين وبهيمة الآدميين وبهيمة الأنعام. الثؤر هو ما بقي في البناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وثؤر. الثؤر هو إيه الثؤر؟ مثلا أنت بتشرب، أما الشرب وأنت بتشرب من كوباية أو من كاس أو بزادة، أنت بتشرب بيتبقى منك إيه؟ ماء. هذا الماء يعني لامس ثؤرك، لامس فمك، وتبقى إيه؟ منك. هذا الماء طهور أم لا؟ نعم طهور. فكرة فالأناني طاهر وثؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب الحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. يعني إذن سواء المرأة حائض او نفساء او غير حائض، سواء الرجل مسلم كان ام كافرا، صور كلها لا ايه طاهر. اما قوله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس النجاسة نجاسة ايه؟ معنوية. نجاسة ايه؟ ليست مادية. بدليل انه ان الرجل ان يعني جاز لنا المسلمين ان يتزوجوا من؟ لأهل بايه؟ لأهل الكتاب. وبتتعامل معها ويتكلم عليها ويأكل معها ويعيش معها ويعاشرها. ما قال انها ايه؟ نجسة. ما قيل انها ايه؟ نجسة. فاذا صور بني ادم ايه؟ طاهر. سواء كان رجل او امرأة، مسلم او كافر، حائض او نفساء او طاهر. نعم. وطيب اجمع العلماء على طهارة الثور ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام وغيرها، اما ما لا يؤكل لحمه. طيب بالنسبة لبهيمة الانعام او بالنسبة للحيوانات، ما يؤكل لحمه صور وطهر، لان روثه وبوله طهر. يعني اي حيوان يؤكل لحمه فكل ما ينفصل عنه طهر. فلو تبول الغنم او تبرز، يعني هو نسميه نحن الروث بالاغنام، فان اصابك فهو طاهر. يعني انت وصلت به لا شك، لا اشكال في هذا، لا اشكال في هذا. نحن نطهره نزاهة، ولكن لا، فكل ما يؤكل لحمه ما ينفصل منه طاهر، سواء كان بولا او روثا او مخاطرا. نعم. حتى الإبل؟ ما هو الإبل بيأكل لحمه؟ لكن جاء في الحديث موضع أي تسويل أن يتكلم عن السبب في مبارك الإله؟ هذا شيء آخر، لأن مبارك الإله أخرى خلصة الشياطين، موت الشياطين، ما كان موضوع نجاح. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشفى أو يبعث ببول الإبل. بول الإبل معروف أنه لمرض الكبد له تأثير بإذن الله تعالى. كيف وبول الإبل؟ نعم. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن الطهارة طاهر ويؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان ماء كثيرا. أما إذا كان ماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ورأينا ذلك الحديث الثالث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب. يعني الماء يأتي عليه الدواب والسباع يشربون منه، يعني سؤلهم بيكون فين؟ في الماء. نعم. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحن الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بمجد، إنما هي من الطوافين عليهم الطوافات، ولأنه يشق وتحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة ثؤرها وجود غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مدفوعة عن هذه الأمة. أما كان الظهر واحد يقول لي طب القطة، القطة في القطة، القطة هذه يؤكل لحمها؟ لا لا تأكل لحمها؟ لا. ها؟ نعم؟ لكن القط لا يأكل لحمه. طيب إذا فهو نجس. بوله إيه؟ نجس صح ولا لا؟ ولكن سؤره نجس أم لا؟ هو المفروض على القاعدة يكون سؤره إيه؟ نجس. ولكن للمشقة، يعني رفعت هذه المشقة لأنها متوافين عليكم الطوافات، فبيسمون الفقهاء هنا بيسمون يعني عموم البلوى، يعني شيء ايه؟ شيء عام كثير، يعني القطط كثيرة. فلو أننا قلنا أن هذا نجس ما استطاع أحد أن يشرب، لأن القطط الأيام قديما تلوف على الناس هنا وهنا وتشرب من هنا وهكذا. فإذا نقول يا إخوانا أن شعر القطة طهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلب، أما صور الكلب فإنه ينجس وكذلك الخنازير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أما الخنزير، وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته. قال تعالى: فإنه رجس. الكلب يا أخو الكلب عندنا في حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وأما الخنزير فينزلته وخبثه وقذارته. قال فإنه رجس. ايه معنى هذا يا اخوانا؟ معنى هذا ان الكلب الكلب عزاكم الله اذا ولد في الاناء فانه يغسل ايه؟ 7 مرات اولاهن بالايه؟ بالتراب، وست مرات بالايه؟ بالماء. يدل على نجاسه، يدل على ايه؟ اختلف العلماء هي النجاسه في الصور فقط ولا في الايه؟ في الجسم كله. خلاف بين العلماء، ولكن يعني منهم من قال ان اشرف مكان في الحيوان او في اي انسان وجهه، فاذا كان الكلب وجهه الذي فيه فمه نجس، فبأولى كل النجاسه هذا خارج من فمه، اذا هذه من عصاره ايه؟ جسمه، فجسمه كله ايه؟ نجس. فالاولى والاحوط ان ايه؟ ان يغسل كلب، يعني ان الكلب اذا مسك فهنا ايه؟ يغسل 7 مرات لهن بالايه؟ بالتراب. ما هو الثاني برضه في الثاني؟ الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. كما تلاحظون يا اخواننا، تلاحظون ان العلماء ان كما قلت لكم انهم تصنيفهم للفقه، فهم يبدأون بالايه؟ العبادات ثم المعاملات، لان اهم شيء ايه؟ العباده، العلاقه بينك وبين الله، ثم يتكلمون عن العلاقه بين الناس بعضهم ايه؟ بعض. وكما قلت لكم يبدأون بالطهاره لان اول عباده هي الصلاه، وفي الطهاره يبدأون كما قلنا بالايه؟ بالماء واحكام المياه، ثم يتكلمون عن الاواني. لما يتكلمون عن الاواني؟ لما يتكلمون عن الاواني؟ لان الاواني كانت قديما يوضع فيها الايه؟ الماء ويتوضا منها. ما كان مثل الان نتوضا في الصنابير نزل الماء، لا، هم كان اول الماء هذا يكون في اوان وفي جلد، ولهذا سوف تجدهم يتكلمون في باب الانيه عن الجلود. عن الجلود، لأن الماء كان يحفظ في الأواني ويحفظ في الجلود، ولهذا كنتم تتكلمون عن آيات الذهب وآيات الفضة والجلود، ويتكلمون أيضا عن الإهاب. عارفين إهاب؟ ها؟ يعني الجلود الأغنام وهكذا، كيف تطبخ الدباغ؟ تتكلموا عن إيه؟ عن الدباغ. فكل ذلك كانوا يتكلمون عنه إيه؟ قبل ذلك يتكلم عنه، لأن الماء لأن الجباء الجلود وآلات الذهب وآلات الفضة وآلات الحديد وما ذلك كان يحفظ فيها الإيه؟ المياه. فكانوا يتكلمون قبل الآنية عن هذه الأشياء لنعلم ما الذي يجوز أن نحفظ فيه المياه وما الذي إيه؟ لا يجوز. نعم. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديث أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. وطالما أن الآنية يحفظ فيها الماء، طالما الآنية يحفظ فيها الماء، أنظر طب هل كل آنية تصبح ولا كل إناء يصبح يحفظ فيه الماء أم لا؟ أنظر. يجب استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت الطاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. خذوا بالكم يا أخوان، ركز معي، وكلما أقول قاعدة اكتبها، لأنها هذه القاعدة تنفع في كل الأبواب. فعندما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة هتنفعك في كل فكرة تأخذها. الأصل في الأشياء، وعندما قال الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو هذه الآية المقصود منها إيه؟ الامتنان، يمتن لله سبحانه وتعالى على إيه؟ على عبيده. أما يقول لك: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو يمتن على إيه؟ على عباده بما خلق. فإذا من امتن به الله على عباده لا يكون فيه نجسا ولا يكون فيه محرما. وعندما أقول لك أنا أعطيتك الكتب هذه أمتن عليك، هل معنى ذلك فهما قلت لك الكتب هذه لك وأنا أعطيتها لك وبمتن عليك، معناه أنك أنت من حقك أن تقرأ إيه فيها، وإلا لو لم من حقك فأين منا هنا؟ فعندما يقول الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول العلماء معنى هذا أن الله يمتن علينا بما إيه؟ فكل فالأصل في الأشياء كلها إيه؟ الإباحة، كل شيء إيه؟ مباح، وما حرم يحتاج إلى إيه؟ لنص. ولهذا لما نقول آنية نقول أن كل إناء يجوز أن نحفظ فيه الماء، لأن أصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، إلا ما خرج بدليل. فالدفع الدليل آنية الذهب والإيه؟ والفضة. فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاهتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاهتمام، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام لتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب. وإذا المحرم هو الأكل والشرب كالإسلام والفضة، لا ليس المحرم الاستعمال، المحرم إيه؟ الأكل والشرب كالإسلام الذهب والفضة، فلا يؤكل ولا يشرب في أهل الذهب والفضة، سواء الآنية من ذهب خالص أو من فضة خالصة أو من ذهب على فضة أو مموه أو إيه مموه. نعم. يعني مخصوص هذا مخصوص. نعم. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضاد يعني بمطلق على بيكون مثلا أي نوع من أنواع المعاجم ويطلق طلاء بيكون بالذهب أو بالفضة، هذا من نوعية. نعم. حكم استعمال الإناء المضاد للذهب والفضة، إن كانت الضادة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا، حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضادة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجب استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: إن كثر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مثلا الشعبي في سلسلة من الفضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذلك، يعني كان عنده إناء وانكسر فاتخذ مكان الشعب هذا اللي هو الكاس الشمس كما نقوله سلسله من الفضه، يعني كما نحن نقول ان هو ايه ضبطها بالايه بالفضه، ضبطها ايه لحمها بالفضه لحام، فيجوز هذا يجوز اذا كان هذا على هذا القدر، على هذا القدر يجوز لانه في السنه. نعم. المساله الثالثه آنية الكفار، الاكل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أخذ الماء للوضوء من مزارة امرأة المشركة، ولأن الله سبحانه قريب أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيه، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أقول ذي شعير وإهالة سلفة فأكل منها. نعم. يعني زيت جسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اليهودي أكل معهم في إناء، فآنية الكفار إن علم أنهم يستعملونها فيما نعلمه أنه نجس، فإذا نأخذ حديث أبي ثعلبة الخشني ويغسل هذا الإناء. أما إن علم أنهم ليسوا كذلك أو لا يعلم فهو يجب أن يستعمله، ولكن طبعا أنت إذا غسلتها فهذا إيه؟ هذا أحسن. نعم. ما غسلين كثير؟ قال: وإهالة سلفة. من قلت لك عبارة عن يعني عارف أنت زيت من الزيت. المسألة الرابعة: طهارة في الآنية المتخذة لجلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله، لقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهال دبغ فقد طهر. كما قلت لكم إن العلماء كانوا يصنفون في مدار الطهارة في الآنية في الجلود، وتكلموا عن الجلود وأي جلود يجوز فيها طهير أم لا، لأن الماء كانوا قديما يدعون فين؟ في الجلود، كانوا قديما يدعون الماء فين؟ في الجلود، فكانوا يحتاجون هل الجلود هذه يجوز طاهرة أم لا؟ نعم. فعندنا حديث: أيما هذا طبخ فقد طبخ، يعني أي جلد حيوان طبخ فقد طبخ. ولأن رسول الله مر على شاة ميتة فقال هلا أخذ إهابها فدبغوه فانتفعوا به. الإهاب هو الجن. الإهاب هو إيه؟ الجن. نعم. فقالوا إنها ميتة. قال فإنما حرم أصلها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا. يعني يا أخوان الكلمة يعني مش أي حيوان من في مساجد أخلاق مش أي حيوان جلده إذا دبغ يدخل. الحيوان الذي جلده إذا دبغ يدخل هذا الحيوان المأكل إيه؟ لحم. فالحيوان المأكل لحم الذي يزكى يذبح. فهذا إذا ذبح فهذا طعوم ويذبح والكرم حتى لو مات. يعني لو الحيوان مأكل لحم مات ولم يذبح ولم يذبح فإهابه لو ذبح يكون إيه؟ طهور. أما الحيوان غير المأكل لحم فإهابه غير إيه؟ جلده غير إيه؟ غير إذا ذبح حتى إذا ذبح. أما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأصل في حل الحياة. وأما اللحم فإنه نجس أو محرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجل. ويحصل التبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوه. يعني اللي هو الجلد حاضر الجلد الجلد المكان لو مثلا فرو مثلا من فوق فياخذون الجلد الذي هو كان مضاف في اللحم ويضعون عليه بعض المواد المسؤوله كالجلد والقرض هذا هو ايه ويأخذ وصفه فلا تظن طبعا لانه متعرض به اجزاء من اللحم تعقم فالجبال هذا يدين هذه العقول. وأما لا تحله وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يظهر. وعلى هذا فدل الهرة ومعلومها في الخلقة لا يظهر بالتبغ ولو كانت في حال الحياة الطاهرة. إذا استعلم جد شراء النمر وهذه الأشياء لا يظهر حتى لو طول حتى لو طول إيه لا يظهر. نعم. وجد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يظهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. خلاص هنا هذه القاعدة أن ما الحيوان المأكول اللحم هذا يطهر إيه؟ جلده بالدباغ سواء ذبح أو لم يذبح أو مات في السامي. أما الحيوان الذي غير مأكول اللحم فهذا لا يطهر بالدباغ. مفهوم هكذا؟ أصبحت هنا إن شاء الله والأسئلة خليها غدا.